أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هي المواضع المسموح تقبيلها من الرجل لمحارمه؟ على رأسها، قبل محرمه على رأسها، نعم، لأن هذا أبعد عن الفتنة، نعم.